الحمد لله. يعمد بعض الناس إلى المتاجرة على الشاشات بالسندات والأسهم والمضاربة بالعملات وأشياء ربما تتبخر بسرعة وتحدث كوارث تذهب بها، لكن المتاجرة في المال الحقيقي، الزروع والثمار، بهيمة الأنعام، مشاريع الثروة الحيوانية والسمكية، وكذلك السلع عروض التجارة والمعادن الحقيقية، هذا المال الحقيقي والاقتصاد العيني.